قال رحمه الله تعالى: فصل. قال أحمد رحمه الله: في المتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة يبدأ قبله بطواف القدوم ويسعى بعده. يعني هنا قول لما وسترون أن المؤلف يخالفه، والحجة مع المؤلف، لأن الحديث الذي سيريده المؤلف حجة لهذا القول ليس بحجة، لأنه يدل على عكسه. يعني هو يرى رواية عن الإمام أحمد أنك إذا جئت لتطوف طواف الإفاضة وكنت لم تطف قبل طواف القدوم فإنك تطوف طواف القدوم وتسعى، ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة وكذلك تسعى إن لم تكن سعيت قبل، هذا المعنى. والصحيح أنه ليس عليك طواف ولا سعي آخر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة ثم رجع إلى منى عليه الصلاة والسلام، والحديث يدل على ذلك. قال: في المتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة يبدأ قبله بطواف القدوم ويسعى بعده، وهذا لا حاجة له في الواقع لأنه لا دليل عليه. نعم. ثم يطوف للزيارة بعدهما، وهكذا القارن والمفرد إذا لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم، فإذا دخلاها للإفاضة بدأ بطواف القدوم وسعيا بعده ثم طافا للزيارة، لأن طواف القدوم مشروع فلا يسقط بتعيين طواف الزيارة، إلا أنه قال في المرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم. قال: واحتج أحمد رحمه الله بقول عائشة رضي الله عنها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. هذا لا حجة فيه في الواقع، لأن الذين أحلوا بعمرة طافوا وسعوا بين الصفا والمروة، وهذا كله لأجل العمرة وانتهوا، فلما عادوا إلى مكة ليؤدوا طواف الإفاضة لم يطوفوا طوافا آخر، إذن ذاك تابع للعمرة. يعني المؤلف يقول هناك قول عن الإمام أو رواية بأن الإنسان الذي لم يطف طواف القدوم بأنه لماذا إذا جاء ليطوف طواف الزيارة يطوف طواف القدوم أيا كان، والرأي الآخر أنه لا يطوف، وحديث عائشة هذا حجة صريحة بأنه ليس هناك طواف قدوم. يعني إذا نزلت من منى إلى مكة فطف طواف الإفاضة ولا شيء عليك، فإن كنت قد سعيت أولا كنت قارنا مفردا فلا سعي عليك، وإن لم تكن سعيت أولا أو كنت متمتعا فعليك أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ولا شيء عليك غير ذلك، والحديث حجة لهذا القول. قال الشيخ رحمه الله تعالى: انظر، والشيخ سيرجح القول الذي قلت. نعم. لم يتبين لي من هذا الحديث إلا أن طواف القدوم في حقهم غير مشروع. هذا هو، لأنه ليس موجودا. نعم. لكونهم لم يطوفوا بعد الرجوع من منى إلا طوافا واحدا، ولو شرع طواف القدوم لطافوا طوافين، ولأن عائشة رضي الله عنها لم تطف للقدوم حين أدخلت الحج على العمرة ولم تكن طافت له قبل ذلك، ولأن طواف القدوم تحية المسجد فسقط بتعيين الفرض كتحية المسجد في حق من دخل وقد أقيمت المفروضة. المؤلف يقول طواف القدوم سنة وهو تحية المسجد الحرام، ثم قاسه على تحية المسجد في الصلاة. أنت الآن لو دخلت مثلا قبل صلاة، دخلت قبل صلاة العشاء فوجدت الإقامة تقام، أنت هنا فاتتك تحية المسجد، فأنت تصلي الفريضة فتدخل تحية المسجد ضمن الفريضة، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، إذن هو سنة، فإذا طفت طواف الإفاضة دخل فيه طواف القدوم وانتهى الأمر.